السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على كتاب ذم الكبر والعجب في ربع المهلكات في دروس التزكية التي نحن فيها. وقد ذكرنا بعد الكلام على ذم العجب ذم الكبر ذكرنا درسين في ذم الكبر وذم الاختيال وفضيلة التواضع، ثم ذكرنا حقيقة الكبر. بعد ذلك دخلنا فيما ذكرنا في المرات الماضية المتكبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرة الكبر فيه ومتذكر، ومن لم يحضر لابد أن يسمع هذه الدروس. ووصلنا إلى بيان ما به التكبر، يعني ما هي الأشياء التي يتكبر بها المرء. وقلنا تنقسم إلى قسمين، قسم ديني وقسم دنيوي. فيتكبر المرء في الدين بالعلم والعبادة العلم والعمل، ويتكبر في الدنيوي بهذه الخمسة التي ذكرنا، وهي النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار الأتباع يعني. وبدأنا الكلام الأول على العلم، وذكرنا ما ينبغي أن يكون عليه من يسير في طريق العلم الشرعي. وقد ذكرنا أنه أي هذه الأخلاق التي هو فيها ينبغي أن تدفعه إلى التواضع والخشوع وتزيده خوفا لله تعالى، فإن العالم بالعلم الحقيقي هو الذي يعرف نفسه وربه، وحينئذ يرى هذا الحال السيء الذي عليه نفسه ويرى فضل الله ورحمته وجوده وإحسانه وعفوه ومغفرته، ويعلم كذلك إن كان عالما خطر الخاتمة، إنه لا يدري بما يختم له ولا لغيره. فحينئذ لعل هذا الذي يتكبر عليه يختم له الإيمان وهو يسلب حقيقة الإيمان، ويعلم أن حجة الله تعالى على العلماء أكثر منها على غيرهم، وبذلك يزداد خطره. كذلك حينئذ تكون رايته التي يرفعها هي أن يرى كل الناس خيرا منه، وذلك لعظم حجة الله عليه وتقصيره في القيام بها وتقصيره في الشكر عليها. ومن باب أولى بقية الناس لابد أن يكونوا كذلك على معنى ترك الكبر والتواضع، وأنه لا يرى نفسه خيرا من غيره، بل يرى الناس كلهم أفضل منه. إن كان أكبر منه فهو له حسنات أكثر، وإن كان أقل فسيئاته أقل، وإن كان مثله فهو لا يرى الخاتمة لمن. وعليه ينبغي أن يكون المرء كما سنذكر في بقية الأمور. وقفنا في النهاية بعد أن تكلمنا على الأمر الثاني الذي به التكبر وهو العبادة، تكلمنا عليها وقفنا على قول الشيخ: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. هذا كمن ذكرنا كل من يسلك طريق العلم أو من يسلك طريق العبادة. الدرجة الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منه، فهو يرى نفسه خيرا من غيره. قد علمنا القاعدة إذن أن المرأة كما تكلمنا هنا في كلام الشيخ في المرات الأولى أن يرى هذه القاعدة التي يحفظها كل أحد، أن يرى أن كل الناس خير منه. لا بد أن يكون حتى يسير إلى الله تعالى، لأنه لو رأى أنه خيرا من أحد وأنه من خير الناس فمعنى ذلك أنه يحكم لنفسه بحسن الخاتمة التي لا يعلمها أحد. يعني كأنه يقول لو مات على هذه الحال التي هو فيها فإنه سيذهب إلى الجنة. وهذه من أسوأ الاعتقادات في الدنيا الآخرة، أن يعتقد هذا الأمر في الله تعالى. وإنما المؤمن كما ذكرنا خائف راجي، يرجو رحمة الله ويخاف على نفسه، ولا يدري ما هي الخاتمة حتى يحكم لنفسه بها، فكيف إذن يكون على هذا الحال من التكبر؟ الأمر الثاني الذي ذكرنا أنه لما لا يرى نفسه إلا كل الناس خير منه، أن كل الناس خير منه، لأنه ما أن يقول هو خير من أحد إلا وهو يزكي نفسه. وتزكية النفس كما تعلمون منهي عنها، لأنها كما ذكر الله تعالى أن الله هو أعلم بمن اتقى، الذي لعل الذي تتكبر عليه هو أتقى لله تعالى منك، أو هو ممن سبقت له الخاتمة السعيدة عند الله تعالى، أو هو له ما بينه وبين ربه مما لا تعلمه أنت من أمور الخير ومن أمور الرحمة بينه وبين الله تعالى، إلى آخر هذه المعاني التي أشرنا إلى شيء منها. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. الدرجة الأولى كما ذكرنا أن يكون الكبر مستقرا في قلبه، ولكنه يحاول، يعني هو يرى نفسه خيرا من غيره، ولكنه يحاول ويجتهد في أن يتواضع ويفعل كذلك فعل من يرى غيره خيرا من نفسه. يعني يظهر من الأفعال للناس أنه يراهم خيرا منه فعلا على معنى التواضع. فهذا يعني الذي هو في هذه الدرجة يقول شجرة الكبر مغروسة في قلبه، ولكنه قطع أغصانها، قطع أغصان شجرة الكبر ويحاول أن يجتهد. لم يقطع ذلك كما ذكرنا، يعني لم يقطع الشجرة من أصلها من قلبه. وسنرى الأمور التي يتأثر بها للمرء ألا يرى نفسه إلا آخر الخلق. وكلما ازداد تواضعا ازداد رفعة وعزة لله تعالى. في قلبه مثقال حبة من كبر أذهب إلى النار لا حول ولا قوة، مثقال حبة. الدرجة الثانية أن يظهر ذلك يعني الكبر درجة الأولى كما ذكرنا أن يكون الكبر مستقرا في قلبه لكنه يحاول، الدرجة الثانية لا يحاول بل يظهر في أفعاله الترفع في المجالس والتقدم على الأقران على زملائه مثلا، والإنكار كذلك على من يقصر في حقه، إذا قصر أحد في حقه أنكر عليه، إزاي أنا مش عارف بعمل إيه وإنت إزاي تقابلني كده وإزاي ما تحترمنيش وإزاي ما تعملنيش وإزاي وإزاي، كل هذه أثار شجرة الكبر المذمومة في القلب. لذلك هذه مصيبة يتعلمها المرء لأنها تجافي كذلك، ليس الكبر فقط، تجافي الإخلاص لله تعالى، وهو أن المرء ينتظر من الناس أن يعظموه وأن يقوموا له وأن يقوموا بحقه، فهو لا يعمل لله تعالى بل يعمل من أجل تعظيم الناس له والقيام بحقه واحترامه وقضاء حاجاته ومقابلته بالحسنة التي يقول إنه يقابلهم بها، حتى لو هو يقابل الناس بالحسنى فهو لا ينتظر منهم أن يقابلوه كذلك بالحسنى، فإنه يريد أن يكون ثوابه من الخلق لا من الله تعالى. يعني إن أردت أن يرد الناس عليك الحسنى التي تأتيها بالحسنى التي ينبغي منهم فكأنك تريد منهم هذا الثواب، وتريد منهم أن يكون العمل منهم بمقابل عمل منك، فكأنك لا تعمل لله تعالى ولكن تعمل ليعوضوك هم على ما فعلت لهم، وهذه خارجة عن حد الإخلاص كما ذكرنا، بل هذه من أسوأ الأمور التي بينا. يتعلم العلم يقال عالم أو يقاتل في سبيل الله ويستشهد حتى يقال جريء وشجاع إلى آخر ما ذكرنا، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الدرجة الثالثة، هذه في الدرجة الثانية، يظهر هذا الكبر بأفعاله وترفعه وانتظاره أن يبادله الناس الاحترام والمعاملة الحسنة وما كذا، المسائل السيئة الخسيسة التي في قلوب الناس عموما وفي قلوب المؤمنين خصوصا الذين لم يفقهوا عن الله تعالى هذه المعاني. الدرجة الثالثة بعد الأفعال أن يصرح بالأقوال، أن يصرح بهذه الأمور وتلك الدعاوى الفارغة التي يريد أن يثبت لنفسه بها أنه كذا وكذا وأنه كذا وكذا وينبغي أن يعامله بكذا وكذا. يقول الشيخ أن يظهر بلسانه الدعاوى كالمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكاية الأحوال إلى آخر هذه الأمور، وكذلك العابد يحاول أن يظهر من نفسه هذه الأحوال من أحوال التعبد الذي يرى غيره أقل منه فيها، وأنه لم يصل بعد إلى درجته مثلا أو غير ذلك. وهو عمل يكلم بقى كلام كثير في هذه المعاني، العزي أراه يأراه يقوله. وهذا إذا حصل، الشيخ بيقول حكايات بقى في الموضوع، ربما كلف هذا المسكين نفسه المتعبد مثلا حتى يكون له قيمة عند الخلق أو يري نفسه لهم في هذه الأمور، يكلف نفسه أكثر من تعبدهم ليظهر لهم قوته وسيره وعجزهم في تعبدهم لله تعالى. فهذه أخلاق الكبر التي ثمرتها التعزز بالعلم والعبادة. فليت شعري، الشيخ يقول ليت شعري من عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، كيف يستعظم نفسه وكيف تكبر على غيره وهو على مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار. يعني كيف أتكبر وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، كبر على إيه بقى؟ نرجع إلى ما كنا بصدد إن الكلام على أسباب التكبر. قلنا العلم والعبادة. نأتي إلى السبب الثالث وهو النسب والحسب. يقول: فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب، وإن كان أرفع منه علما وفضلا أو علما وعملا. وقد يرى بعضهم أن الناس له موالي، وثمرة هذا الكبر على اللسان التفاخر به، يقول لغيره: يا فلان، يا نبطي، يا كذا كذا، يا فلان، يعني يا نبطي، يا أرمني، يا مصري مثلا، من أنت ومن أبوك، كيف يكلمني مثلك، إزاي أنت واحد زيك بيكلم معايا. وهذا عرق في النفس لا ينفك عنه نسيب، وإن كان صالحا أو عاقلا، إن إلا أن ذلك لا يترشح، لا يظهر في حال الاعتدال، وإنما يظهر في حال الغضب. الرابع: التفاخر بالجمال، وأكثر ما يجري هذا بين النساء. والخامس: الكبر بالمال، وهذه واضحة في التكبر مع أصحاب الأموال في كل تصرفاته مع خلق الله تعالى. يرى نفسه أنه متميز بماله، وأنه يفعل ويفعل، وأنه يستطيع ويستطيع، وأنه ملكش انت دعوة، كل دعا يخلص وكل دعا كذا، كأنه ليس هناك إله يدبر الكون ويقوم عليه، ويظن أنه بماله يستسخر أي أحد ويتعبد أي أحد ويقوم بأي شيء يريد أن يفعله، وكأن التدبير في هذا الكون قد صار إليه. ذلك يجري بين الملوك في خزائنهم، وبين التجار، وبين الدهاقين في الأراضين، وبين المتجملين في لباسهم ومراكبهم. هؤلاء المتجملون في لباسهم ومراكبهم، راكب عربية ما رش إيه، ولا لبس إيه، ولا عمل إيه، يستحقر من دونهم، فيستحقر الفقير ويتكبر عليه ويقول له: أنت مسكين ومش عارف إيه وغلبان، خليك في حالك بقى وخليك على قدك، مثلا هذه الألفاظ التي تسمع. ويقول له: وأنا لو أردت لاشتريت مثلك، أنت مين أنت، ده أنا أجيب مش عارف أشتريك وأشتري أهلك، واستخدمت من فوقك، وأساس بيتي يساوي أكثر من مالك جميعا مثلا، أو أنا أنفق في اليوم ما لا تأكله في سنة، كلام من كلام العام، يعني بغض النظر عن أن كثيرا لا يقولون هذا الكلام، ولكنه ظاهر أحوالهم يمكن أن ينبئ عن مثل هذه السيئات التي يجب على أهل الإيمان أن يراعوا دقائقها في قلوبهم قبل أقوالهم. كثير منهم كما ذكرنا في الدرجات الأولى لا يظهر هذه الكلمات، لا يتكلم بها، إنما في حاله وواقعه كأنه يقول ذلك. وإليه الإشارة، الشيخ يقول الأول: وكل ذلك لاستعظامه الغنى واستحقاره الفقر، وهذا جهل منه بآفة الغنى وفضيلة الفقر. وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ورد عليه فقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر المعاني الجميلة في هذه الآيات التي شرحنا في الزمان الغابر. وكذلك كان تكبرا من قارون لما قال: فخرج على قومه في زينته إلى آخره، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. السادس: التكبر بالقوة وشدة البطش والإتيان على الضعفاء، وهذه تراها في من يرى نفسه قويا أو يستطيع أو يفعل. والتكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشيرة والأقارب، هذا هو السبب السابع. هذه ما ذكرنا مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض، فيتكبر من يدلي بشيء من ذلك على من لا يدلي به. وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم الذي يتكبر بعلمه، فإنه كما يقول على من هو أعلم منه لظنه أنه هو الأعلم أو لحسن اعتقاده في نفسه هو على نفسه. يقول الشك تكمل لهذا الكلام، يقول وفي الجملة فكل ما هو نعمة أو يمكن أن يعتقد المرء أنه شيء له قيمة في نفسه حتى وإن لم يكن كمالا بل كان فجورا وفسقا يمكن أن يتكبر به المرء. ترى الفساق يتكبرون بما هم عليه من فسق، أنه شرب كذا وأتى كذا وزنى بكذا وعمل كذا وسرق كذا وكذا وكذا، يتكبر بها على من مثله، حتى المخنثين كما يقول يتكبر على أقرانه لزيادة معرفته بمبادئ التخنث وقلة الأدب. هذه موجودة كذلك استكمالا لتلك المعاني التي دلت حين تدل على أن أحدا لم ينجو من هذه المصيبة في الكبر. البيان التالي وهو البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له. لا بد أن للتكبر على خلق الله بواعث، وقد ذكرنا أن الكبر خلق باطن وأن ما يظهر من الأفعال والأخلاق هذه ثمرته، يظهر في من الأفعال والأخلاق على ظاهر المرء فهي ثمرة هذا الكبر الباطن في القلب. ويخص باسم الكبر المعنى الباطن، وهذا الباطن له موجب واحد هو العجب، يعني كل واحد معجب بنفسه، إما أن يعجب وإما أن يتطاول على غيره فيتكبر. معجب بنفسه كما ذكرنا بأي سبب من الأسباب المتقدمة، مال العلم القوة الجمال الجاس أي من هذه المعاني، فإن من أعجب بنفسه وعمله وعلمه أو شيء من أسباب استعظام النفس استعظم نفسه وتكبر. فأما التكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في المتكبر، وسبب في المتكبر عليه، وسبب يتعلق بغيرهما. أما السبب في المتكبر فهو العجب، وأما السبب في المتكبر عليه، متكبر عليه يصيبه الكبر بسبب الحقد والحسد، يكون قليل الحيلة وقليل القيمة ولكنه يحقد على غيره ممن هو مساوي له أو أكثر منه أو أكبر منه، فبسبب حقده يتكبر عليه ولا يسمع له كلاما ويقلل من قيمته وكذا وكذا. وأما الذي يتعلق بغيرهما فهو الرياء، ونسمع هذه المعاني حتى يتحرز المرء من كل ذلك ويبدأ في مجاهدة نفسه على التخلق بهذه الأخلاق من التواضع والانكسار والإخبات والخشوع والتذلل لله تعالى وللمؤمنين. يقول فتصير بهذا الاعتبار الذي ذكرنا تصير الأسباب أربعة: العجب والحقد والحسد والرياء. العجب والحقد والحسد والرياء، ناس الأعداء تتفرج علي يسمعوا أو يحفظوا هذا الكلام. أما العجب فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن، الكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال كما بينا. أما الحقد، اسمع بقى هذه المعاني، إنها هذه لا تكون في من تملك أسباب الكبر، إنما العكس تكون في المتكبر عليه. يقول وأما الحقد فإنه قد يحمل على التكبر من غير عجب، لا عنده عجب ولا حزنون، لا يملك شيئا من أسباب العجب ولكنه يتكبر على غيره، كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه ولكنه قد غضب عليه بسبب حدث منه سبق له منه وقع منه من هذا الشخص وقع له منه أي حادث فحقد عليه، وهذا الشخص أفضل منه أو أعلم منه أو أكبر منه يقول فأورثه هذا الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغض هذا الشخص فلا تطاوعه نفسه أن يتواضع له، مع أنه كان ينبغي أن يكون في محل التواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواضع. فكم من رذ أحد رزل يعني رديء لا تطوع النفس على التواضع لواحد من الأكابر أكبر منه بس هو بقى كره وبيحقد عليه وكذا وكذا ومش ومتضايق منه عشان كلمه مثلا وحش يوما ما أو عمل أي حاجة أو ما حصلش حاجة وبيحقد كده عليه كما ترى الناس يحقدون على غيرهم. يقول يبغض ذلك فيحمل ذلك عليه على رد الحق إذا جاء من جهتي وعلى الأنف أن يقبل نصحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه، وإن علم أنه لا يستحق ذلك هو ذلك الحقود، وعلى أنه حتى إن ظلم هذا الذي هو أفضل منه لا يستحله، لا يستحله إن ظلمه ولا اعتذر إليه إن جنى عليه ولا يسأله عما يجهل إن كان جاهلا. وهذا معلوم، شوف ناس كتير كده يقول لك فلان لا مش هسمع منه ولا هكلمه ولا ولا وكذا حقدا وحسدا، وهو يعلم في ذاته أنه أفضل منه أنه يستحق كذا وكذا من هذا الكلام لازم ندعي. وأما الحسد فإنه أيضا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته أذى أو سبب يقتضي أن تغضب عليه أو أن تحقد عليه، فيدعو الحسد أيضا. وجد واحدا في نعمة من العلم من الفضل من كذا وكذا فحسده، تراه يحاول أن يكون مثله أو يظهر نفسه أفضل منه، لا يسمع له، لا تطوعه نفسه أن يسمع نصحه أو أن يتعلم منه. لذلك يقول يدعو الحسد إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصح ومن تعلم العلم. فكم من جاهل يشتاق إلى العلم ولكنه بقي في رذية الجهل لاستنكافه أن يتعلم من هذا الشخص الذي يحسده وأن يستفيد منه حتى لو كان من أهل بلده أو أقاربه حسدا عليه وبغي، فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع لفضله وعلمه، ولكن الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق التكبر، وإن كان في بطنه يرى أنه ليس أهلا لأن يتكبر عليه ولا شيء، ويرى في نفسه أن صاحبه ذلك فوقه وأفضل منه، أنه فوقه وأفضل منه. هذه الثلاثة العجب والحقد والحسد هذه موجودة بكثرة كذلك في المتدينين. أما الرابع وهو الرياء وذلك أيضا تجده في كثير من المتدينين، والرياء يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل ليناظر يعني يناظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه لا حسد ولا بغضاء ولا كذا ولا كذا، ولكنه يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة، خيفة أن يقول الناس عنه إنه أعلم منه، فيفعل ذلك كله مراءة لا هو بينه وبينه حسد ولا حقد ولا غير، ولكنه يعلم أن هذا أفضل منه فيحاول أمام الناس أن يرأي ليظهر لهم أنه أعلم منهم ولا تقبل منه نصحا ولا علما ولا كذا ولا كذا لأنه يرى نفسه شيئا، كل ذلك مراءة. وقد يكون فيما بينه وبين هذا الرجل بينه وبينه فيما بينه وبينه يظهر له هذه الأخلاق الحسنة، يعني بينه وبين الناس يعرفهم أنه لا ده صاحبه وأنه هو أعلم منه وأنه ما بيقبلش منه علمه كذا، وبينه وبينه لا يظهر هذه الأخلاق السيئة، لو خلى معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه، على خلاف من عنده عجب أو حسد أو حقد فإنه يتكبر عليه أمامه هو في الخلوة كذلك إلى آخر هذا الكلام الذي ذكرنا. البيان التالي أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر في أثر التواضع والتكبر. هذه المسألة الجديدة تبين الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها المتواضعين أن يكون عليها المتواضعون، وتبين مجامع ما يظهر فيه أثر التواضع ويظهر فيه أثر التكبر. واضح. اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه، يعني يكلم الواحد يبقى الصعر الميل والإزبرار، يعني يبصله وهو ملتفت عنه كأنه يقلله من قيمته أو يحتقره، ويظهر في الوجه وفي النظر أنه ينظر إليه شذرا، النظر الذي يدل على التكبر، أو الإطراق بالرأس يهز دماغه كأنه استخفافا به، كأنه استخفاف به جلوسه متربعا ومتكئا على هيئة المتكبرين. هذه كلها كما ترى في الشمائل والأفعال. أما في أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إراده للكلام تدل على التكبر، ويظهر كذلك في مشيه وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته، كأنه يقول نعم أنا أكبر منك، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، عندما يمشي، عندما يقف، عندما يخاطب، عندما يشير، عندما ينظر إلى الناس، عندما يقعد متكئا أو غير ذلك، وسائر تقلباته في أحواله وأقواله. فمن المتكبرين من الناس من يجمع ذلك كله، ومنهم من يتكبر في بعضه ويتواضع في بعضه. لن يعرض كل هذه الأفعال والأقوال عشان الناس تأخذ بالها من أفعالها وأقوالها وظاهرها، لأن كل ذلك في الظاهر يدل على شجرة الكبر المغروسة في الباطن التي لم تقطع بعد، وأنه مثقال الذرة منها يدخل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. من خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له أو بين يديه، والقيام للناس على ضربين، قيام على رأسه وهو قاعد، أن يجتمع الناس حول قياما وهو يجلس، فهذا منهي عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين أن يقف على رأس الملك وقوفا والملك جالس، أو أي صاحب شأن عندهم. وقيام عند مجيء الإنسان، يعني أن يدخل على الإنسان فيقوم له. السلف لا يكادون يفعلون ذلك، ما يكادون يفعلون أن يقوموا لأحد. قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهته لذلك. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق العليا العظيمة ما كان له أن يكون كذلك كأمثال ملوك الدنيا، وإنما هو في درجات القمة العليا من التواضع، لأنه لو نقل عنه مثل ذلك لكان حجة لكل أحد أن يكون متكبرا. هذه الأولى. الثانية: قال العلماء يستحب القيام، عندهم أدلة بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم من أحواله ومن أحوال الصحابة، يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس، هذه يستحب لا شك. واعلم أن هذا أي هذا القيام لهؤلاء الفضلاء كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح له أن يفعل ذلك لم يؤمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير، فيوجب ذلك نوع حق. لذلك كانه يقول الشيخ: يعني يستحب أن يقوم المرء بذلك حفظا لقلوب الناس. هؤلاء الذين ذكر من الوالدين والعلماء والأئمة العادلين أو أصحاب الفضل، ولكن ذلك هذا القيام استحباب هذا القيام للقائم يعني أن يقوم المرء استحبابا لأصحاب الفضل لا يمنع أن يكون هذا الرجل الذي يقام له لا يمنعه إلا أن يكون كارها لهذا الحال، يعني يكره أن يقوم الناس له حتى ولو كانوا يقومون له. وهذه الأولى، ومنها هي العلامات التي بدأ الشيخ في ذكرها في خصال التكبر، ومنها ألا يمشي إلا ومعه أحد يمشي خلفه، وقد كان السلف يكرهون هذا، يكرهون أن يمشي أحد خلفه. روينا عن ابن مسعود أن الناس انتبعوه فقال ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال فارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ما تفعلون أن تمشوا وراءه بهذه الطريقة ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، يفتكر نفسه حاجة ولا كده ويعظم في نفسه أو يستكبر. ومشى قوم خلف الحسن فمنعهم، وكان ابن سيرين لا يترك أحدا يمشي معهم. ومنها أي من خصال التكبر ألا يزور أحدا تكبرا على الناس. وقد روينا أن سفيان الثوري رحمه الله قدم الرملة فلسطين يعني، فبعث إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال فحدثنا. لما وصل سفيان كان أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه، وكان إبراهيم بن أدهم شيخ المتعبدين النساك الزهاد، كان هو شيخ أولئك جميعا. فأرسل إبراهيم لسفيان أن تعال فحدثنا، تعال قول لنا شوية علم من علم الأحاديث التي عندك. فجاءهم سفيان فعلا، فقيل له يا أبا إسحاق، كنية سفيان الثوري، يا أبا إسحاق، متأسف يا أبا إسحاق، ده كنية إبراهيم بن أدهم، يا أبو إسحاق الثوري كنيته أبو سعيد. فقيل له يا أبا إسحاق، يعني لإبراهيم أتبعث له بمثل هذا؟ تقول لأمير المؤمنين في حديث تعالى حدثنا. فقال هو إبراهيم أردت أن أنظر كيف تواضعه، أردت أن أرى قيمة التواضع عنده. فأتاهم. ومنها من خصال المتكبرين أن يستنكف من جلوس من ليس في مرتبته إلى جانبه أو مشيه معه. حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن كانت الأمة جارية صغيرة التي لم تبلغ يعني من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها، تمسك يد الرسول وماشي صلى الله عليه وسلم بنت صغيرة الأمة، وإذا كان لها حاجة وتأخذه صلى الله عليه وسلم إلى مكان حاجتها فيمشي معها صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي لها حاجتها التي تريد، تشتري شيئا يذهب معها إلى سيدها ومولاها يعني ليستشفع لها، ضيعت الفلوس مثلا وعادت عيط لقيت الرسول فخدت بيده عشان يذهب ليستسمح لها هؤلاء. لذلك يقول لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. قال ابن وهب جلست لعبد العزيز بن أبي رواد تمس فخذي فخذه فنحيت نفسي عنه، يعني لقاها مش أدب أو يعني أنه هو حطت رجله في رجله يعني هم جالسين مع بعض، فأخذ ثيابي فجرني إليه كان ينكر علي لما تبعد نفسك يعني، وقال لي لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة، وإني هو يقول عن نفسه التواضع الذي ينبغي أن يكون في كل أحد، وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني، أنا أسوأ واحد فيكم، ما أعرفش حد أسوأ مني فيكم. ومنها أي من صفات وخصال التكبر ألا يتعاطى بيده شغلا في بيتي تكبرا، ليس مرضا أو عادة أو غير ذلك من الأحوال. قلت لعائشة هذا الأسود ما كان النبي يصنع داخل بيته صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. رواه البخاري. ألا يستنكف أحد أن يقوم بمثل ذلك. وروينا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بات عنده ضيف فكاد السراج ينطفئ، يعني جاز قرب يخلص الزيت الذي كانوا يقيدون به هذه المصابيح، فقال الضيف أقوم فأصلحه. فقال له عمر يعني ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال فأوقظ الغلام. طب صح الغلام يقوم ليصلح المصباح؟ فقال لا، كأنه رحم الغلام الضعيف. فقام هو رضي الله عنه وأصلح المصباح، ثم قال قمت وأنا عمر، رجعت وأنا عمر. ومنها يعني من صفات المتكبرين أو التكبر ألا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته، يستنكف يعني نشيء الخضار مثلا أو الأكل أو الشرب أو شيئا من ذلك، يستنكف أن يحمل متاعه إلى بيته. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر بها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي بن أبي طالب تمرا بدرهم فحمله في ملحفته، فقال له قائل أحمل عنك؟ قال لا، أبو العيال أحق بالحمل أو أحق أن يحمل. وكان أبو عبيدة بن الجراح يحمل سطلا له إلى الحمام، يشيل يعني دلو الماء ليذهب إلى الحمام ليستحم. ودخل حذيفة المدائن عندما فتحت المدائن في بلاد فارس، يعني هذه كانت عاصمة فارس. ودخل حذيفة المدائن وهو أمير عليها، وهو راكب على بغل بإكاف وبيده رغيف وعرق، يعني مسك رغيف ومسك حتى عظمة عليها قد أكل ما عليها من لحم، مسك عظمة وبيأكل بالرغيف وهو يأكله. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال لرجل أوسع الطريق للأمير. ومنها أي من صفات التكبر الترفع في اللباس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني ترك التجمل في الثياب، يعني أن يلبس الثياب الدون كما يقول الشيخ هنا، أن يلبس الثياب التي لا تدل على هذه المعاني من معاني الترفع. كان عمر بن الخطاب يلبس إزارا فيه 12 رقعة، وكان عمر بن عبد العزيز يرقع قميصه بين يديه ومن خلف وهو أمير المؤمنين. فإن قيل قد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل أحب أن يكون ثوبه حسنا أمن الكبر، هو قال لا، فالجواب أن الناس يختلفون في ذلك كما ذكرنا، فمنهم من يقصد الثوب الجميل لنفسه لا ليتكبر به ولا ليظهره للناس ولا ليكون منظره متميزا ولا غير ذلك من النوايا التي تختلط بها نفوسنا اليوم. لذلك يقول على هذا يحمل الحديث، أما من يريد على أي معنى بقى معاني العنطزة والمنظرة ومعاني التمايز وغير ذلك من هذه المعاني، كلها معاني رديئة خبيثة في النفس. لذلك يقول والغالب أن من قصد الرفيع لرؤية الناس أراد التكبر، يعني اللي بيقصد يلبس حاجة عدلة بقى عشان الناس يشوفه هو لابس حلو وجاي حلو وجاي وماشي حلو ولابس كذا وكذا، إنما يريد بذلك التكبر المنظر، يعني لا يريد وجه الله تعالى. ومنها أيوة من صفات التكبر ألا يحتمل الأذى، ما يحتملش واحد يكلمه كلمة كده ولا كده ولا يضايقه ولا يعمل له أي مقلب ولا أي مشكلة ولا كذا، لا لا إزاي بقى يتعامل هو في كده، يطيح بقى بمن أمامه. لذلك يقول لا يحتمل، فربما قابل ذلك بأكثر منه، يعني قابل السيئة بالسيئة، يقول لك أنت كده لا إحنا كده كده وشوية على رأي الفلاحين. وقد ذكرنا في كتاب الغضب كما بينا من قبل فضل الحلم والصفح والعفو إلى آخر هذه الأخلاق الحسنة التي يتحلى بها المؤمنون على عكس المتكبرين في حينه. وفي الجملة من أراد أن ينفي الكبر وأن يستعمل التواضع عليه بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب أداب المعيشة، أدعو الله تعالى أن نأتي إليه. الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع دي مسائل بقى مهمة، ربنا يسهل نقول مسألة كده سريعة منها، هنقرأها سريعا بقى واللي يستفيد ويقع في قلبه شيء فذلك رزق الله تعالى. الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع. يعلم أن الكبر كما ذكرنا من المهلكات ولا يخلو منه أحد، فمداواته حينئذ فرض عين، تداوي ذلك وأن تجاهد نفسك على تركه والتخفف منه وإلى أن يفتح الله تعالى عليك بالتواضع، هذا فرض عين. وفي معالجته مقامان، ليعالج المرء الكبر عنده درجتان، يعني أحدهما استئصال أصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسها في القلب، استئصال أصله من سنخه يعني من أصله، يشيل أصل الإيه الكبر من أصله، يشيله من أصله ويقلعه من أصله ويستخرج هذه الشجرة من مكانها من مغرسها في القلب. والثاني دفع العارض منه، يعني أن يدفع المرء ما يعرض إليه من التكبر بالأسباب الخاصة التي بها تكبر الإنسان على غيره. المقام الأول في استئصاله، اللي في استئصال أصله، اسمع هذا الكلام، وعلاجه كما ذكرنا دائما ونذكر علمي وعملي بالعلم والعمل، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما. أما العلمي فهو أن يعرف الإنسان ربه وأن يعرف نفسه، ويكفي ذلك في إزالة الكبر، يعرف ربه يعرف يعني. فإذا عرف المرء نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، أذل من كل ذليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذل. وإذا عرف ربه علم أن العظمة والكبرياء لا تليق إلا بالله سبحانه. وأما معرفته ربه وعظمته، أو معرفته ربه ومعرفته بعظمته عظمته، فيكفيه أن ينظر في آثار قدرة الله تعالى وفي عجائب الصنع، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة. خليك في نفسك، ننقل هذه الأولى، يقول أما معرفته نفسه فيكفي أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب ثم من نطفة خرجت من مجرى البول ثم من علقة ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا وهو من أخس الموجودات، كان خسيسا لا يساوي شيئا، صار شيئا مذكورا، وهو من أخس الموجودات لكونه جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه، يعني كان ضعيفا كما يقول الشيخ جاهلا، وببكمه قبل نطقه لا يتكلم، وبعجزه قبل قدرته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: من أي شيء خلق هذا المتكبر، من نطفة خلقه فقدره، ثم امتن عليه بقوله: ثم السبيل يسره، وبقوله: فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. وإنما أوجده بعد العدم وخلقه من النطفة ليعرفه خساسة ذاته، تعرف خساسته التي هو منها، فتبين له آثار نعمه عليه سبحانه وتعالى. ومن هذا بدايته هذه الخساسة، من هذا بدايته، فأي وجه لكبره وفخره وبطره؟ دعك من ذلك، يقول: على أنه لو أدام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق، أو يعني يا ابن آدم كما يقول، لو أنت خالق بقى كان ممكن تطغى بقى، بدل أنت قاعد فيها ما حدش يعمل لك حاجة، ولا هتموت ولا هتمرض ولا شيء، كان يمكن أن يكون لطغيانه طريق. فأما وقد سلط عليه الأخلاط والأمراض الهائلة، ثم بينما بنيانه قد تم وهي وتهدم، بدأ في النزول بقى والضعف والشيخوخة والعجز والمرض، فلا يملك لنفسه حينئذ ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء ينسيه أو ينساه نسيه، وكان يستلذ بالشيء فيرديه، صار سقما له ولا يستطيعه، ويروم الشيء يعني يحاول أن يحصل شيئا فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. هذا وسط أحوال، وذاك أول أمر، هذه الأحوال الوسط، هذا الأول أمر، أول الأمر النطفة القذرة، ووسط أحواله هذه بينما اشتد بنيانه، إذا هو يتهدم، وإذا هو يضعف، وإذا هو ينسى، وإذا هو ماشي في طريق البوار والهلاك. وأما آخر مورده فالموت الذي يعيده جمادا كما كان، ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة، ثم تبلأ أعضاءه وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاء. وأحسن حاله أن يعود ترابا يعمل منه الكيزان، كيزان الطوب يعني، ويعمر منه البنيان. ثم ما أحسن حاله لو ترك، بل بدا يريته لا يبعث، يعني يريد يروح كده ولا يبعث بعد ذلك، لا، وإنما يقول: ما أحسن حاله لو ترك ولم يبعث، لا بل يحييه سبحانه وتعالى بعد طول البلا ليقاسي شدائد البلاء، فيجمع أجزاءه المتفرقة ويحضره عرصة القيامة، فيرى أرضا مبدلة وجبالا مسيرة وسماء مشققة ونجوما مكدرة وشمسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما يزفر أو وجحيما تزفر وصحائف تنشر ويقال له: اقرأ كتابك. فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها، وكل بك ملكان، يحصيان ما تنطق به أو تعمل من قليل أو كثير وقيام وقعود وأكل وشرب وقد نسيت ذلك وأحصاه الله فهلم إلى الحساب عليه واستعد جوابا له وإلا فأنت تساق إلى النار فما لمن هذه حاله أن يتكبر كيف لكل هذا الشخص الذي حاله من المبتدأ إلى هذا الذي وصلنا إليه كيف له أن يتكبر فإن صار إلى النار فالبهائم أصلح حالا منه لأنها تعود إلى التراب آمنة للعذاب فإن دخل إلى النار فمن يصف قبح منظره ونتن ريحه وشدة عذابه ومن هذه حاله وهو على شك من العفو عن خطئه كيف يتكبر وسيذهب به إلى النار يعني إن تكبر فما بالك وهو أنه في شك أن يعفى عنه وهذه حاله ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت فحبس في السجن ليخرج فيعاقب حبس حتى يخرج ليأخذ 1000 صوت فهو منتظر أن يدعى به لذلك أن ينادى على اسمه تعالى عشان يجلد يعني أفتراه يتكبر على أهل السجن والدنيا هي سجن المؤمن كما يقول وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب اسمعي كلام ده أقول لك ولا كبر ولا لبس ولا شرب ولا كلام ولا منظر ولا حاجة ويشوف ربنا يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب النجاة النجاة فقط هذا هو العلاج العلمي القالع لأصل الكبر أما العلاج العملي فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده وذلك بالمواظبة على استعمال أخلاق المتواضعين وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل على الأرض ويجيب دعوة المملوك دعوة العبد يعني لو عبد مسكين مش لا يأكل دعاه كان يجيب دعوته صلى الله عليه وسلم ويرقع ثوبه ويخصف نعله يقعد يرقع ثيابه ويخيطها ويحط لها رقعة ويخصف نعله كذلك يعني يصلح نعله إلى غير ذلك من أخلاقه الظاهرة ولا يتم التواضع إلا بالعمل كما بينا ولهذا أمر العرب بالصلاة لأنهم كانوا يأنفون من الانحناء لأحد أبدا فظهرت مذلتهم حينئذ بالسجود والركوع لله تعالى هذا المقام الذي ذكره الشيخ الذي اسمه المقام الأول وهو أن يستأصل الكبر من أصله في وأن يقلع شجرته من مغرسها في قلبه وأما المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأسباب 7 المذكورة التي ذكرنا يعرض له التكبر بالعلم يشوف دواء إيه يعرض له التكبر بالعمل ينظر ما هو دواءه وهكذا في 7 وهو موضوع درس تالي قادم إن شاء الله وهو سؤال لأنه بردك اختلط بعض الكلام يعني في الكلام على العلماء وهذه المسائل التي ذكرنا إن ممكن بقى يكون ذلك سبب للطلبة إنهم يخوضوا بقى في أعراض أهل العلم يرى كذا أو يرى كذا أو يتكلم بكذا فيخوض في أرضه ويتكلم عليه ويتنقصه وينزل إليه شجرا ويسوي صورته ويتكلم في سمعته إلى هذه المصائب التي ذكرنا لا الأصل في أهل الإيمان الذي ذكرنا أن يعرف أن كل أحد خير منه ما تكلمش على غيرك ليه كل واحد أفضل منك؟ لأنك لا تدري الخاتمة، وأنك على خطر عظيم فيها، وأنه قد يوفر له كما ذكرنا، ويقال كما بينا في حديث قال استأنف العمل، هو يغفر له وأنت يضيع عملك من أوله إلى آخره. ثم أنك لست مطالبا بأن تتكلم في أحد فضلا عن من هو موسوم بالعلم أو العبادة أو غير ذلك، إنما كل همك أن تقول النجاة النجاة. قد علمت ما تكلمنا به آخرة في آخر الكلام، شوف مبدأك ومنتهاك، وبين ذلك بين المبدأ والمنتهى، ثم تنتقل إلى الله وترى ما أنت فيه من خطر عظيم يشغلك عن كل أحد أن تتكلم فيه، خاصة وأن كلامك ليس واجبا ولا مستحبا أن تتكلم في الناس بتنقصهم والكلام عليهم. وأخ ياسر يقول سمحت الشيخ، إذا سجدت سجدة تلاوة وأنا بقرأ القرآن هل أسجد من وقوف أم وأنا جالس؟ أحسن أن تسجد من وقوف، أن تقوم فتكبر ثم تسجد. وعليه كثير من أهل العلم، وذهب إليه النووي وذهب إليه كذلك الإمام تيمية وغيره. سؤال آخر لو تفضلت، هل الراجح في الصلاة عند التحيات أن أثبت أصبعي أم أن أحركه؟ يعني ما ذهب إليه ابن القيم هو أنه كان يحركه حركة ضعيفة كذا 53 ويحركه حركة ضعيفة، ورد أنه كان يشير به ولا يحركه، ورد أنه كان يشير به ويحركه في التشهد، كل ذلك أمر يسير فعلته، أي شيء من ذلك لا عليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك